بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يعني بداية، في فضل مجالس العلم أو مجالس الذكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من رحمة الله بينا إن هو يجمعنا إن احنا نسمع كلامه، من فضل الله سبحانه وتعالى علينا إن هو يختارنا في التوقيت ده بالذات إننا نلتف حوالين القرآن، نسمع آيات الخالق عز وجل، نتدبر معاني الآيات، نتخلق بأخلاق القرآن، نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم من معاشته للقرآن، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. في رواية أخرى: كان خلقه القرآن. لابد أن الواحد في مثل هذه الأوقات أن هو يشعر بعظيم فضل الله عز وجل، إزاي الله عز وجل بيختارني في التوقيت ده بالذات عشان أسمع كلامه. في كم ألف دلوقتي، بل تقدر تقول كم مليون، من المسلمين وغير المسلمين غارق في لهو الدنيا أو في معصية رب العالمين والعياذ بالله، فإن ربنا يختارني أن أنا أسمع كلامه عز وجل وأتعلم عنه، ده محض فضل من رب العالمين. الفضل ده يستحق مني إني أشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، إني أسمع الكلام ده بحقه، إني أمتثل لأمر الله عز وجل فيما أسمع، وإني ما زودش من حجج ربنا سبحانه وتعالى عليا. سيدة عائشة لما كان في أحد الفتيان يعني بيجي لها كتير عشان يسألها أسئلة في الدين، فتقول سيدة عائشة رضي الله عنها: لفتى اختلف إليها يسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم فقالت: أي شيء عملت بعد ما سمعت؟ يعني أنت بتعمل إيه في الكلام اللي أنا قلته لك قبل كده، أو في الأسئلة اللي أنت سألتها لي قبل كده؟ فقال: ما يعني اللي هو لا ما عملتش. قالت: فما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ ليه أنت عملت كتر من حجج ربنا علي وعليك؟ احرص أنك لما تسمع عن الله عز وجل إن هو ما يمرش مرور الكرام، لأن المعرفة عن الله والعلم عن الله وعن كتابه نعمة، وكل نعمة سنسأل عنها: هل أدينا شكرها أم لا؟ هل قمنا بحقها أم لا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيوضح المعنى ده كويس جدا عن الحارث بن عوف رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر. النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد كده مع الصحابة، أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس وراء الناس، وأدبر الثالث ذاهبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ يجوا بقى أحكي لكم على الثلاثة اللي عدتوا عليها دلوقتي. أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يمكن كلنا في الدنيا دي، أو كلنا في الدنيا دي يعني مع تعاملنا مع الأعمال الصالحات أو في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى، بنشبه أحوالنا، أحوالنا بتشبه الثلاثة نفر دول. أما الأول فوجد فرجة في الصف أو في الحلقة فجلس فيها. الأولاني كان عايز إن هو يكون في أول الصفوف، لما شاف إن في عمل صالح لا كان في مبادرة، كان في مسارعة، فجلس في أول الصفوف. وأما الثاني فاستحيا، قعد كده على استحياء في آخر الصف، فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ممكن أحوالنا في الدنيا دي أو أحوالنا مع الأعمال الصالحة في حال من الثلاثة دول، الواحد يشوف هو فين من الثلاثة دول، هل هو لما بيجيب عمل صالح بيبادر لي ولا بيستحي وبيأتي العمل الصالح على استحياء ولو فاته ما يزعلش، ولا بيعرض عن ربنا سبحانه وتعالى. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فهي دي الفكرة، أنك لما بيجي لك عمل صالح هل بتقوم بحقه فعلا وبتشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، ولا بتكثر من حجج الله عليك. الواحد يجدد نيته، يستحضر نيته، يستحضر عظمة مجالس الذكر، مجالس العلم عن الله عز وجل، مجالس تدبر القرآن، وازاي ان هو يستفيد بها قدر المستطاع، وان هو يؤدي شكرها قدر المستطاع. ما تبقاش الآيات والأحاديث بتمر عليه مرور الكرام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا، أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. معنا اليوم بفضل من الله كرمي آيات من الآيات يعني اللي كفيلة أن هي تغير حياتك تماما. يعني الآية كفيلة أن هي تغير تصوراتك وتخليك تنتبه من حال الغفلة اللي بقى ملازم كتير مننا إلا ما رحم ربي. يقول الله تعالى في سورة النساء، ممكن الناس تبدأ تسعى تفتح المصاحف كده وتقرأ معنا من الآية 38 ل 40. قال الله عز وجل: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نزلت الآية أو مقطع الآيات ده نزل في اليهود، وقيل في مشركي مكة اللي هم المتفقين على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا أي صاحبا خليلا فساء قرينا، فبئس للشيطان أن هو يكون صاحب. وماذا عليهم يعني ما الذي عليهم أو أي شيء عليهم، يعني هيخسروا إيه لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لما سئل سيدنا عبد الله بن عباس عن هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة أدخل يده في التراب ثم نفق فيها. سيدنا عبد الله بن عباس لما سألوه كده معنى إن الله لا يظلم مثقال ذرة أو يعني إيه ذرة أصلا، فسيدنا عبد الله بن عباس راح جايب قبضة من التراب ثم نفخ فيها وقال إيه، قال كل واحد من هذه الأشياء ذرة، يعني كل حبة من التراب اللي هي لا تكاد اللي هي ترى بالعين المجردة هي ذرة، وقال عليها ذرة. فالمراد من الآية أن الله تبارك وتعالى لا يظلم لا قليلا ولا كثيرا ولا مقدار هذه الذرة. فتلاقي المعنى العام للآيات وماذا عليهم، هم خسرانين إيه لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فإن الله لا يظلم، إن الله لا يبخس ولا ينقص أحدا من ثواب عمله ولو مثقال ذرة ولو وزن ذرة. وده نداء للي بيبخل على الله عز وجل، سواء بيبخل بقى بوقته أو بيبخل بجهده أو بيبخل بماله. الله عز وجل هنا بيرغبك بأشد أنواع الترغيب، بيقول لك أي عمل هتقدمه لأخرتك لن تظلم فيه أبدا وإن تك حسنة يضاعفها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أحيانا بنبقى رسمين في مخيلتنا إن الأعمال الصالحة اللي تستاهل إن أنا أقضي وقتي فيها أو أبذل فيها مجهود أو أنفق فيها هي أعمال معينة في وسط ناس معينة في وقت معين وفي مكان معين وبهيئة معينة، لكن الواقع غير كده تماما. الواقع بيقولك إنك لابد إنك تكون دايما في حالة يقظة، المسلم دائما يقظ لكل خطوة بيخطوها، يقظ بمعنى انه ازاي بيستحضر نوايا صالحة في كل عمل بيقوم به، سواء عمل دنيوي بيعينه على طاعة الله عز وجل او عمل اخروي صرف. المسلم ما يضيع فرصة ولو بسيطة ممكن تكون سبب في نجاته يوم القيامة. المسلم لا يحقر ابدا من اي معروف، وان تك حسنة يضاعفها، وتكون حسنة يضاعفها. لما يجي القيامة ويجي بعد تخليص الحقوق وبعد ما حد بعد ما ياخذ من سيئاته وياخذ من حسناته، لو في حسنة واحدة بس فاضلة في ميزان هذا المسلم يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هل الصوت كده مسموع؟ طيب تمام. ففي قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نقول إنه إن تك حسنة يضاعفها لما يأتي العبد يوم القيامة ويجي يقف في القنطرة ويبدأ ده ياخد من حسناته ويبدأ ده ياخد إذا يبدأ ده يحط على سيئاته، لو خلاص بعد تخليص الحقوق مش فاضل غير حسنة واحدة بس في ميزان العبد، الله تبارك وتعالى ممكن هو يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني بوجه ضاحك مستبشر. فللمؤمن لا يحقر من المعروف شيئا، لأن المؤمن يعلم علم اليقين أن الله لا يظلم مثقال ذرة. المؤمن عارف أن كل نفس لله عز وجل، كل خاطرة لله عز وجل، كل كلمة لله عز وجل هي في ميزان الله ثقيلة لن تضيع في ميزان الله عز وجل. فالمؤمن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويعلم أنه قد تقف نجاته من النار على مثقال ذرة من إيمان، على حسنة واحدة. في النهاية أنت ما تعرفش إيه اللي ممكن ينجيك من النار والعياذ بالله. في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها، إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويوجز بها في الآخرة. شوف عظيم فضل الله عز وجل، الحسنة اللي تأتيها في الدنيا بتثاب عليها بساعة الرزق وتجزى بها في الآخرة. قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. المؤمن الحسنة اللي بيأتيها في الدنيا بيثاب عليها في الدنيا وبيثاب عليها في الآخرة. فلذلك الله تبارك وتعالى لا يظلم المؤمن حسنة. وتعالوا كده نعيش مع الحديث اللي بيشرح معنى الآية بشيء من الاستفاضة، وقد إيه أهمية الحسنة في ميزان العبد يوم أن يعرض على الله عز وجل. وخلونا برضو نشارك معكم في التعليقات الحديث بحيث نقرأه مع بعض. الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يعني إيه المقطع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا خلص المؤمنون من النار وآمنوا، المؤمن لما بيخلص من النار ربنا سبحانه بينجيه من النار ويدخل الجنة وخلاص بقى في أمان. المؤمن مش خلاص كده بيقول انا تمام ودنيتي تمام وخلاص وربنا نجاني من النار خلاص بقى، يعني اللي دخل النار ويلا نفسي وخلاص كده. لا، المؤمن بيحس ان في حاجه بتنقصه في الجنه، يحس ان في رفقاء ليه في الجنه هو مش عارف يسعد من غيرهم. فمثلا بيشبه مجادله المؤمن رب لله عز وجل لربه في الاخره بأشد مجادلته لو ليه حق في الدنيا. يعني المؤمن الواحد مننا لو ليه حق في الدنيا بيقف له وبيدافع عنه وبيقف كل ما أوتي من قوة عشان يسترد هذا الحق، بيجي يوم القيامة يقف يدافع عن إخوانه في الدنيا بأشد ما كان بيدافع عن حقه في الدنيا. فأنت متخيل أنك تيجي تقف يوم القيامة لو ربنا نجاك تقف تجادل ربنا سبحانه وتعالى عن إخوانك اللي كانوا معك في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأخلتهم النار. يا رب دول كانوا معانا، كانوا بيصوموا معانا وكانوا بيحجوا معانا، دول كانوا صحبتي في الدنيا، ومع ذلك يا رب أدخلتهم النار. فشوف من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا إن هو ممكن يخلي رفيقك اللي معك في الدنيا، رفيقك اللي معك في الصحبة الصالحة، الصحبة الإيمانية، إن هو يشفع لك يوم القيامة. وشوف فائدة إنك تكون في بيئة إيمانية أو في صحبة إيمانية، هو مش بس بياخد إيدك في الدنيا وبيحرص عليك في الدنيا، يجي يوم القيامة كمان يشفع لك. تلاقي من حسرة أصحاب النار يوم القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، مفيش حتى صاحب من الدنيا يشفع لي يوم القيامة. فدي من حسرة أهل النار. والله عز وجل يقول لهم إيه؟ فيقولوا اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. روح خرج اللي انت تعرفه من اهل النار. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من اخذته النار الى انصاف ساقيه، ومنهم من اخذته الى كعبيه، فيخرجونهم يروحوا يلاقوهم بصورتهم. فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا. قال ثم يقول اخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الايمان. اخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الايمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. تخيل الله سبحانه وتعالى يجي يوم القيامة يخرج واحد من النار كان في قلبه مثقال ذرة، حاجة شبه كده حصى التراب أو حاجة كده، يعني شوف أنت أصغر أحجام النمل الذرة دي، مثقال ذرة من إيمان. أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فمن لم يصدق هذا فليقرأ هذه الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. يعني يا رب خلاص كده ما عادش في النار حد في خير. ثم يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. لسه ربنا سبحانه وتعالى ما رحمش العباد. قال فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما، فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يعني تنبت الحبة في حميل السيل، إن في بعض النباتات أو النبات بشكل عام لما بيحصل سيل أو بيحصل فيضانات بينمو بشكل كويس جدا وبسرعة كبيرة جدا. فربنا سبحانه وتعالى هنا أو نبي صلى الله عليه وسلم هنا بيشبههم إن هم بينبتوا على أحسن ما يكون، أو بيتعافوا من أثار النار على أحسن ما يكون. قال فتخرج أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم عتقاء الله، فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم. قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال فيقول فإن لكم أفضل منه. فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك؟ فيقول رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. فالشاهد من الحديث أو الشاهد من الكلام هي أنت شايف الحسنة ممكن تعمل إيه من القيامة، ممكن تبقى سبب في نجاتك، وانت ما تعرفش بالضبط انهي حسنة اللي ممكن تبقى سبب في نجاتك. المؤمن لا يستصغر ابدا عمل صالح مهما بدا، ولو ابتسامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيقة صدقة، ابتسامتك في وجه اخيك صدقة. المؤمن لا يستصغر ابدا عمل صالح في جنب الله سبحانه وتعالى، وان تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. وده اللي شفناه لما تيجي تتامل كده، ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. قال ابو هريره رضي الله عنه اذا قال الله تعالى اجرا عظيما فمن يقدر قدره؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه في عليائه يقول انه سيؤتي من لدنه اجرا عظيما، انت تخيل العظيم ده بالنسبه لربنا ايه؟ انت النهارده لو بتدي ابنك مثلا، لو قلت له لو نجحت السنه دي هديك مكافاه، ومثلا الدوله وعدته بمكافأة كبيرة جدا. هل المكافأة اللي انت هتديها له واللي بالنسبة لك انت كبيرة زي المكافأة اللي هتديها له الدولة وهي بالنسبة لها كبيرة؟ طيب تخيل بقى ولله المثل الأعلى، لما ربنا سبحانه وتعالى يرصد مكافأة ويقول عليها عظيمة، عظم الهمل، عظم الأجر من عظم المتكلم. فتخيل فضل ربنا سبحانه وتعالى على العباد يوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مين اللي قدر أو مين اللي يقدر يتخيل قدر فضل الله عز وجل على العباد؟ روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يؤتى بالعبد فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن فلان، فمن كان له عليه حق فليأتي إلى حقه فليأخذ. اللي هي حاجة عند أو ليه حق عند الرجل ده يأخذها منه. ويقال: آتي هؤلاء حقوقهم، رد لهؤلاء حقوقهم. ففلان ابن فلان ده يقول: إيه يا ربي، من أين وقد ذهبت الدنيا، هرجع لهم حقوقهم إزاي؟ فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها، فإن بقي مثقال ذرة من حسنة، قالت الملائكة: يا ربنا بقي له مثقال ذرة من حسنة. فيقول: ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمة الجنة. ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمة الجنة بسبب حسنة، حسنة واحدة. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ده قول مين؟ ده قول سيدنا عبد الله بن مسعود: وإن كان عبدا شقيا، قالت الملائكة: إلهنا فنيت حسناته وبقي طالبون. حسناته خلصت ولسه في ناس عايز الشاهد من هذه الأحاديث والآثار إن المؤمن محتاج يكون يقظ لصغائر الحسنات ويقظ أيضا لصغائر الذنوب. في النهاية أنت ما تعرفش إيه اللي هينجيك، ما تعرفش إن الحسنة اللي ممكن تهمني بيها دلوقتي هي اللي ممكن تنجيك. لازم المؤمن يكون صاحب هم، مشغول بأعمال يومه، مشغول بتفاصيل أعماله، ومشغول أكتر بموقف الحساب، مشغول أكتر بموقف الحساب. وأنا لو اتسألت على الموقف ده هقول إيه؟ لو اتسألت على الكلمة اللي أنا خرجتها دي هرد هقول إيه؟ لو اتسألت على التقصير الفلاني هيبقى موقفي عامل إزاي؟ المؤمن لازم دايما يبقى مشغول بهم الآخرة عشان يبقى يقظ، في حالة يقظة دائمة بكل صغيرة كبيرة بيعملها. أحد السلف كان جالس مع زوجته وبيتكلموا عادي في الدنيا، ففجأة شرد ذهنه، سرح زي ما بنقول. فزوجته بتسأله: مالك سرحت في ايه؟ فبكى وقال لها كلمة عجيبة جدا، قال لها: أنبئت بالورود ولم أنبأ بالخروج. يعني ايه الكلام ده؟ قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، مفيش حد من الخلائق أجمعين إلا وهيعدي على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فهو بيقول لها: أنا أنبئت بالورود، يعني ربنا سبحانه وتعالى نبأني أن أنا هرد على النار، لكن لم ينبئني أنني سأخرج منها. يعني دي مش في إيدي، هو أنا هعمل إيه لما أجي أعدي على النار ولو ما خرجتش منها إيه اللي هيحصل؟ يبقى موقفي هعمل إزاي ساعتها؟ الشاهد من الكلام أنه هو باله مشغول، فيه هم، مش عايش حياته كده ويومه يقضيه وخلاص زي ما تيجي. لا، هو انا حالي هيبقى عامل ازاي في الاخره؟ انا هعمل ايه في موقف الحساب؟ هعمل ايه على الصراط؟ هعمل ايه في موقف تخليص الحقوق لما ده يجي يطلب مني حسنه وده يطلب مني حسنه وده يطلب مني حسنه؟ انا هبقى عامل ازاي؟ فالمؤمن لما يكون باله مشغول باستمرار بالاخره وموقف الحساب هيبقى مشغول اكتر في كل نيه بينويها لعمل، هيبقى مشغول اكتر في كل تفصيله في يومه. هل هي في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات؟ مش هتعدي كده عليه أي عمل أو أي خاطرة أو أي نظرة مرور الكرام، لا، هيبقى ليه وقفات بشكل دائم. ذلك من أكثر المعينات على استحضار الدار الآخرة هو ورد القرآن يومي. مش هتلاقي أفضل من كده يكلمك عن الدار الآخرة، تقريبا تلت القرآن حديث عن الدار الأخيرة، حديث عن الحساب وعن الصراط وعن الجنة وعن النار وما إلى ذلك. فلازم يكون دايما المؤمن في حالة يقظة وفي حالة هم بالآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. في النهاية هو شاغل نفسه، في النهاية هو مش على بعضه، بس هو رب في الآخر، ربنا سبحانه وتعالى اللي كتبه له هو اللي هيخطو. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. طب ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. شوف الفرق بين الاثنين واختار. فالشاهد من الآيات والشاهد من الأحاديث اللي أوردناها أن الوزن يومئذ الحق، فمثقال ذرة قد يرفع العبد أو ينزله. الواحد لا يحقر أبدا من الصالحات، وفي نفس الوقت لا يستصغر ذنب أبدا. يعني من الآيات اللي شبيهة جدا بآية النهاردة أواخر سورة الزلزلة، قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قول سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة، فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فترد حسناته ويعذبه بسيئاته. يقول أحد المفسرين: نزلت هذه الآية في رجلين، وذلك أنه لما نزل يطعمون الطعام على حبه، واسمع بقى الكلام ده بقلبك كده، لما نزلت الآية اللي بتقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كان أحدهما يأتيه السائل، أحد الناس كان ممكن يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة، يعني يبقى شايف كده من التمرة دي هتعمل له إيه، هو الجنيه اللي أنا هطلعه دلوقتي ده هيعمل إيه دلوقتي، أو جنيه بيعمل حاجة ولا هي حاجة، طب أطلعه ليه؟ لا لا يا عم أنا أتكسف أطلع جنيه دلوقتي صدقة. فكان في ناس كانت بتستقل التمرة والكسرة اللي هي قطعة من الخبز إن هو يطلعها، وكانوا يقولوا إيه: ما هذا بشيء، إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. ده مش حاجة، ده لازم إحنا نؤجر، إحنا بنؤجر على الحاجة اللي بنطلعها وإحنا بنحبها جدا، إنما الحاجات البسيطة دي لا لا لا، دي مش هنؤجر عليها. وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة وأشباه ذلك. واحد بيستصغر الصدقة في جنب الله سبحانه وتعالى، وواحد تاني بيستصغر الذنب، بيستصغر الكذبة، بيستصغر الغيبة، بيستصغر نظرة، بيستصغر كلمة. ويقول: إنما وعد الله النار على الكبائر وليس في هذا إثم. في ناس متخيل لحد النهاردة إن الكبائر هي بس ربنا سبحانه وتعالى هيجازي عنها، إنما الصغائر، صغائر الذنوب لا لا، عادي عادي نستغفر والدنيا هتمشي. فأنزل الله تعالى هذه الآية، قال سيدنا عبد الله بن عباس: فأنزل الله تعالى هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير أن يعطوه، فإنه يوشك أن يكثر، ويحذرهم اليسير من الذنب فإنه يوشك برضو أن يكثر. وما سبحانه وتعالى نزل هذه الآية عشان يقول لهم الخير اللي انت بتعمله ده، الحسنة اللي انت شايفها في عينك بسيطة جدا، في يعني مثقال ذرة، الله سبحانه وتعالى ممكن يضاعفها وتكون سبب نجاتك يوم القيامة. فيعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال الذرة دي ممكن تبقى خيرا، ممكن تبقى سبب في نجاتك. وفي نفس الوقت وان يعمل مثقال ذرة اللي يرتكب ذنب ولو صغير جدا، ممكن الذنب ده يعظم في ميزانك يوم القيامة ويبقى شرا يرى، تبقى سبب في هلاكك والعياذ بالله. قال ابن مسعود: أحكم آية في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة. يعني إيه لها من الله طالبة؟ يعني ليها ملك مكلف بحصدها على أصحابها فيكتبها، فهي عند الله عظيم. ربنا سبحانه وتعالى موكل ملك يكتب الصغائر. الناس أحيانا ممكن تتصرف مع الصغائر وكأنها لا تسجل، لا، أنا أستعلم يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة. في حد قاعد بيسجل. وفي الحديث إن المؤمنة إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء، نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها، وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم. الشاهد من الآية بتاعت النهاردة إن الواحد لازم يكون صاحب هم أخروي، واللي يعينه على الكلام ده ورده من القرآن اليومي لكثرة الحديث عن الآخرة، إن هو يقرأ دايما في أحوال الآخرة علشان يعرف في يومه لا يستصغر أبدا عمل صالح في جنب الله، ولا يستصغر بالتبعية أي ذنب في جنب الله سبحانه وتعالى. يفتكر دايما أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، الله سبحانه وتعالى مهما بدأ منك أو مهما كان منك، الله سبحانه وتعالى لو بقي بس من عملك حسنة واحدة في مثقال الذر اللي هي لا تكاد ترى بالعين المجردة، الله سبحانه وتعالى قادر أنه هو ينجيك بهذه الحسنة. وعلى العكس تماما، الإنسان اللي بيستصغر الذنب ويدعي أن الله تبارك وتعالى يعذب فقط على الكبائر، يفتكر أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ممكن الذنب ده يكون عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم، لكن الذنوب الصغيرة دي لما تجتمع على العبد كما الحسن وسلم تهلكه. يحصل الران على القلب، يحصل الحاجز بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، يحصل غشاوة على القلب، فيبدأ خلاص لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما غشرب من هواه والعياذ بالله. فلازم المؤمن دائما يكون في حالة يقظة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعني ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا على مبلغ علمنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم اربط على قلوب المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم أرنا في اليهود يوما كيوم عاد وثمود، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.